يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية المباركة لها من الأهمية والمكانة ما جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا ابتدأها بهذه الآية. مرق المنبر صلى الله عليه وسلم إلا وافتتح حديثه بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بدأها بالنداء يا أيها للاهتمام بمضمون هذا النداء، للاهتمام بما سيأتي بعده ولفت الانتباه إليه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني أعطها أذنك انتبه لها. إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والنداء بالذين آمنوا فيه تعظيم وتلميح بأن الذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين بألسنتهم بأقوالهم بمقالاتهم بكتاباتهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. النداء بالذين آمنوا فيه تعريض وتلميح بأن الذين يصدر منهم ما فيه إيذاء لله ورسوله وللمؤمنين، ما فيه إيذاء لله ولرسوله وفيه إيذاء للمؤمنين، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خص القول السديد، ذكره وخصه بالأمر به مع دخوله في عموم الأمر بالتقوى زيادة اهتمام، زيادة اهتمام وزيادة عناية بإصلاح القول وصيانة اللسان، بتحسين القول وصيانة اللسان. وفيه دلالة على أن القول السديد من دلائل الإيمان ومن دلائل التقوى. القول السديد من دلائل الإيمان ومن دلائل التقوى. لا يكون قوله سديدا إلا من آمن بالله واتقاه، إلا من كان مؤمنا تقيا. صاحب القول السديد هو المؤمن التقي. فالله عز وجل قدم الأمر بالتقوى في هذه الآية، قدمه ليدل على أن ما سيؤمرون به من سداد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. القول السديد من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. والقول السديد هو القول القصد، القول القصد والقول الحق والقول العدل والقول الصدق والقول الصواب والقول المستقيم والقول الواضح والقول الثابت. القول السديد قصد غير جائر، قصد غير جائر، عدل غير مائل، حق غير باطل، صدق غير كاذب، واضح غير مشوش، غير مخلط، غير متلون، ثابت، ثابت غير متغير ولا متحول. فالمؤمن يتسم ويتصف بالتقوى وسداد القول، وغير المؤمن يتسم ويتصف بضد ذلك وعكسه. المؤمن صفته وسمته التقوى وسداد القول، صفته التقوى وسداد القول. غير المؤمن صفته وسمته عكس ذلك وضده، القول الباطل المنحرف المعوج المائل الزائر، القول المتشابه. غير المؤمن غير مسدد في لسانه، لسانه معوج، لسانه منحرف زائر مائل جائر كاذب، يلبس الحق بالباطل، يزين الباطل، يجمل الباطل، يمدح الباطل، يدعو الناس إلى الباطل، يحملهم على الباطل، يحثهم على الباطل، يحبب الباطل إلى الناس من جهة، ومن جهة أخرى ينفر في الحق، يذم الحق، ينال من الحق ومن أهل الحق بالسخرية منهم والاستهزاء بهم والافتراء عليهم بالأكاذيب والضلالات والبهتان والكذب والزور والغيبة والنميمة والسب والشتم، ترويج الشائعات والضلالات والأكاذيب والافتراءات والبدع والشبهات إلى غير ذلك مما لا يجترئ عليه إلا منافق معلوم النفاق، لا يجترئ على كل ذلك إلا منافق معلوم النفاق، عدو لله ورسوله، عدو للمؤمنين، عدو للفضيلة، عدو للمجتمع. فإن كانت الآية دلت بمنطوقها على الأمر بالتقوى وسداد القول، فكذلك دلت بمفهومها على تحريم القول الباطل المحرم الذي فيه انحراف وعوج. الآية دلت بمنطوقها، دلت بمنطوقها على الأمر بالتقوى وسداد القول، ودلت بمفهومها على تحريم الأقوال الباطلة المحرمة. والقول السديد يدخل فيه الكلمة الطيبة التي تتصدق بها على مسلم فتدخل السرور على قلبه، ويدخل فيه الإصلاح بين الناس، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه الدعوة إلى الله، وحث الناس فالقول السديد يشمل الأقوال الواجبة والأقوال المستحبة والأقوال الصالحة النافعة والأقوال الطيبة، ويشمل كل ما فيه إرشاد، كل ما فيه إرشاد وإصلاح وهداية من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء. القول السديد يشمل كل ما فيه إرشاد وإصلاح وهداية من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء، فبه تشيع الفضائل والحقائق. بالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس. الفضائل والحقائق لا تشيع إلا بالقول السديد، لا تنتشر إلا بالقول السديد. الفضائل والحقائق لا تنتشر في المجتمع إلا بالقول السديد. به تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التحلي بها، في التخلق بها بالفضائل واتباع الحقائق. يرغبون في التخلق بالفضائل واتباع الحقائق، كما أن بالكلام السيء تشيع الرذائل والأكاذيب والتمويهات، فيغتر بها الناس ويتبعونهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله عز وجل رتب على التقوى وسداد القول نتائج وجزاء وثمرة وثوابا عاجلا في الدنيا والآخرة. رتب على التقوى وسداد القول ثمرة عاجلة وآجلة، يعني في الدنيا والآخرة، هي صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. صلاح الأعمال ثمرة القول السديد، ومغفرة الذنوب ثمرة التقوى. فالله عز وجل أمر عباده بالتقوى وسداد القول ووعدهم إنهم فعلوا ذلك أثابهم بأن أصلح أعمالهم وغفر ذنوبهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن استقام على التقوى ولزم في منطقه القول السديد هدي إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هذا يشمل جميع المؤمنين في عموم الأزمان، سواء من قال القول السديد ومن سمعه فتأثر به، سواء. يغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، جميع المؤمنين فيه سواء على عموم الأزمان، من قال القول السديد ومن سمعه فتأثر به. والله عز وجل يرعى المسددين، الله عز وجل يرعاهم، يقود خطاهم، يحفظهم ويحرسهم ويكفيهم كيد أعدائهم ويكفر عنهم السيئات التي لا ينجو منها غيرهم من المخلطين أصحاب الألسن المنحرفة المعوجة. يرعاهم ويقود خطاهم ويكفر عنهم السيئات التي لا ينجو منها غيرهم لأنهم أطاعوا الله ورسوله، امتثلوا الأمر، امتثلوا الأمر بالتقوى وسداد القول. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القول يكون بابًا عظيمًا من أبواب الخير، ويكون كذلك من أبواب الشر. الله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي الحديث المتفق عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلم من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلم من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا، لا يقول الخير إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. فعلى ضوء ما قررته الآية الكريمة من مقدمات ونتائج، على ضوء ما قررته الآية الكريمة من مقدمات ونتائج، المقدمات اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، النتائج يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فعلى ضوء هذا ما قررته الآية من مقدمات ونتائج، نستطيع أن ندرك مدى أهمية الكلمة الطيبة والقول السديد، مدى أهمية الكلمة الحسنة والقول السديد بين الأفراد والأمم. فكم من إنسان، كم من إنسان صوبت أو صوبت مسيرته بكلم كان يسلك سبيل الهلاك والضلال؟ كم من إنسان تحول من الغواية إلى الهداية بكلم؟ وكم من أمم وشعوب عاشوا في سلم وسلام وأمن وأمان بكلم؟ وكم من بيوت فتحت وقامت وأسر تكونت وعائلات ترابطت بكلمة؟ وعلى عكس من ذلك، الكلمة السيئة، الكلمة الخبيثة تتسبب في الدمار، تتسبب في الخراب، تتسبب في القتل والتشريد، تتسبب في العداوة والبغضاء، تتسبب في الحقد والحسد والضغينة، تتسبب في التخاصم والتناحر والتشاحن والتقاطع والتدابر، تتسبب في سفك الدماء، سفك الدماء وهدق الأعراض واستحلال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل بسبب الكلمة.